إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا جسم ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا مكان له. جل ربي هو الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Qadir, lui qui dit dans la révélation qui ne comporte pas d'erreur ce qui signifie: ou vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et que chacun considère ce qu'elle a préparé pour l'au-delà. Faites preuve de piété à l'égard de Allah. Certes, Allah est celui qui sait ce que vous faites. إخوة الإيمان إن خطبتنا اليوم بإذن الله رب العالمين عن الاعتدال والوسطية في الإسلام وعن تأثير الاعتدال والوسطية على الفرد والأسرة والمجتمع والوطن وعن مخاطر الغلو والتطرف في الدين. Chers frères de foi, notre discours aujourd'hui, par la volonté de Allah, le Seigneur des mondes, concernera la modération et le juste milieu dans l'islam. Il concernera les effets de la modération et du juste milieu sur l'individu, la famille, la société et la patrie. Nous aborderons les dangers de l'outrance et de l'extrémisme religieux. قال أهل اللغة: الوسط من كل شيء أعدله، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا. والوسط في كلام العرب الخيار، فلا هم أهل غلو ولا أهل تقصير، بل أهل توسط واعتدال. Spécialistes de langue arabe ont dit que الوسط, le milieu de chaque chose, c'est-à-dire ce qui s'écarte le plus de ses extrémités, et la meilleure partie est la plus juste. Ce mot est mentionné dans la parole de Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, qui signifie: et nous avons fait aussi de vous une communauté de bien, de juste milieu et de modération. C'est-à-dire, il a fait de vous une communauté de bien, de juste milieu et de modération. En effet, al-wasat, les gens du juste milieu, dans le langage des Arabes, signifie les gens de bien. Ce ne sont donc ni des gens faisant preuve d'exagération et d'outrance, ni des gens faisant preuve de laisser-aller et de négligence. Ce sont plutôt des gens attachés au juste milieu et à la modération. فتعلم مراتب المأمورات ومراتب المنهيات شرعا تحاشيا للإفراط والتفريط تحاشيا للغلو والتقصير هو العلاج هو الترياق هو الدواء النادع الذي لا بد منه لأنه بذلك يتم التفريق بين ما هو تطرف وما هو وسطية بين ما هو غلو وما هو اعتدال. فإن كثيرا من الأمراض والسموم والأوبئة الفكرية الهدامة سبب سبب انتشارها الجهل بالدين واتباع فتاوى شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. L'apprentissage de l'ordre d'importance des choses qui ont été ordonnées, des choses qui ont été interdites dans la loi de l'islam, afin de se garder de l'outrance, comme de la négligence, le voilà le traitement à suivre, l'antidote, le remède efficace, indispensable, car grâce à lui, on peut distinguer l'extrémisme du juste milieu, grâce à lui, on peut distinguer l'outrance de la modération. La propagation de beaucoup de maladies, de poisons, et d'épidémies intellectuelles destructrices a pour cause d'ignorance dans le domaine religieux et le fait de suivre des avis diaboliques, des avis qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a révélé. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أوضحت الآية أن المسلمين ليس من دينهم التطرف ولا الغلو ولا الإجرام، فلا ينبغي الحكم على جميعهم بما يفعل قلة من السفهاء المدعين الانتساب إليهم. الله تعالى dit ce qui signifie: et nous avons fait aussi de vous une communauté de bien, de juste milieu et de modération, afin que vous puissiez être des témoins pour les gens. Et le messager sera témoin pour vous. Ce verset met en évidence le fait que l'extrémisme, l'outrance et la criminalité ne font pas partie de la religion des musulmans. Ainsi, il ne convient donc pas de juger la totalité d'entre eux à partir de ce que fait un petit groupe d'imbéciles qui prétend en faire partie. أيها المسلمون إننا ومن عميق حرصنا على هذه الأمة أردنا التحذير من أعمال أناس في الأرض فاسدين مفسدين يريدون اختصار الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهم فيضيعون بذلك فضائلها العظيمة ويحصنونها ضمن دائرتهم الضيقة التي تضر بالأمة جمعاء وتشوه حقيقتها وتاريخها المجيد في رحاب علم الشريعة السمحاء التي حفظت لنا كرامتنا وعزتنا. وهم بذلك ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. Chers musulmans, en raison du fait que nous veillons énormément à l'intérêt de cette communauté, nous avons voulu mettre en garde contre les actes que des gens commettent à travers le monde, des gens corrompus et corrupteurs qui veulent résumer la communauté de Muhammad à eux-mêmes. Ils en abandonnent ainsi les immenses mérites et la réduisent à leur vision étroite qui nuit à la communauté dans sa totalité, qui déforme sa réalité et son histoire grandiose à travers les océans de la connaissance de la religion de l'islam, religion belle et facile, qui nous a préservé notre honneur et notre gloire. S'applique donc à cela le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a dit à leur sujet ce qui signifie: ce sont des gens qui ont la même peau que nous, qui parlent la même langue que nous, dont tu reconnais certains actes et tu réprouves d'autres. Ce sont des gens qui appellent devant les portes de l'enfer. Celui qui répond à leur appel, il y précipite. في الحديث الشريف يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبيت يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. رواه الترمذي في السنن. Nous voyons ainsi la véracité de ce qui a été rapporté du noble hadith prophétique qui signifie: à la fin des temps émergeront des gens qui rechercheront le bas monde à travers leurs pratiques religieuses. Ils montrent aux gens hypocritement le bon comportement et la gentillesse. Leurs paroles sont plus douces que le sucre, et leurs cœurs sont des cœurs de loups. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « S'illusionnent-ils à mon sujet ou veulent-ils me braver ? Je jure par moi-même, j'enverrai à ces gens-là une épreuve qui laissera perplexe l'indulgent d'entre eux. » وقد قال قائل من هؤلاء المفسدين من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل فهو كافر حلال الدم والمال وبمثل هذه الدعوة والمقالات استحلوا دماء وأموال الحكام والمحكومين أئمة ودعاة ومؤذنين وتجار وصحفيين ومثقفين وأطباء ومهندسين وفلاحين وأصحاب المهن والحرف الكبار والصغار والنساء والشيوخ والأطفال استحلوا دماء كل من لم يكن منهم. Et l'un de ces corrupteurs a dit, celui qui répond à notre appel aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, et celui qui ne l'accepte pas, c'est un mécréant dont le sang et les biens sont licites. C'est avec de tels propos qui se sont rendus licites le sang et les biens des gouverneurs et des administrés, des imams, de ceux qui appellent à l'islam, de ceux qui font le adhan, l'appel à la prière, des commerçants, des journalistes, des intellectuels, des médecins, des ingénieurs, des agriculteurs et des artisans, des adultes, des jeunes, des femmes, des âgés et des enfants. Ils sont rendus licites le sang de tous ceux qui ne sont pas des leurs. « إن عرفت الحق عرفت أهله إن عرفت الحق ميزت أهل الاعتدال من أهل الغلو والإفراط والتفريط فإن من يحمل هذا اللواء الطاهر المحمود الممدوح لواء الوسطية والاعتدال يحمله بحق وصدق يحمله فكرا يحمله علما وعملا ومنهجا. Certes, si tu as connu la vérité, tu reconnaîtras les gens de la vérité. Et si tu as connu la vérité, tu distingueras les gens de la modération des gens de l'exagération, de l'excès et du laxisme. En effet, celui qui porte cette bannière pure et louable, la bannière du juste milieu et de la modération, il la porte véritablement et avec véracité, il la porte comme mode de pensée, il la porte en tant que science, en tant que pratique et en tant que voie. إخوة الإيمان قد يسمع الكثير منكم عن الوسطية والاعتدال وعن الغلو والتفريط ولكن نتكلم في حقيقة المسمى ما هو الاعتدال ومن هو المعتدل وما هو التطرف ومن هو المتطرف وما هو تأثير الفرد المعتدل في مجتمعه في بيته بين أسرته وأهله وأصدقائه كل ذلك يعلم عند أهل الاعتدال والوسطية الذين يعلمون حب الخير للمجتمع والوطن لذلك يحتاجهم الوطن فحقيقة الاعتدال أن تستقيم بقولك وفعلك وعقد قلبك ولا تحيد ولا تنحرف عن ذلك وهو للمجتمع والأمة أن نتواصى بالخير والحق والصبر ونتناهى عن الشرور والمنكرات. Chers frères de foi, il se peut que beaucoup d'entre vous entendent parler du juste milieu, de la modération, de l'outrance et du laxisme. Mais nous voulons aborder maintenant la définition de ces termes. Qu'est-ce que la modération? Qu'est-ce qu'un modéré? Qu'est-ce que l'extrémisme? Qu'est-ce qu'un extrémiste? Quelle est l'influence d'un modéré sur sa société, sur son environnement, sur sa famille, sa femme et ses amis? Tout cela s'apprend auprès des gens de la modération du juste milieu. Ceux qui enseignent l'amour du bien pour la société et pour la patrie, c'est pour cela que la patrie a besoin d'eux. La réalité de la modération à ton niveau, c'est que tu sois droit dans ta parole, dans tes actes et dans tes convictions personnelles, sans t'en détourner ni dévier de cela. Et au niveau de la société et la communauté, c'est que nous nous recommandions le bien, l'attachement à la vérité et à la patience, et que nous nous interdisons le mal et les choses blâmables. أيها الإخوة الأحباء الأحباب إن الإسلام دين وسطية الاعتدال لا مكان فيه للغلو والتطرف إن علينا أن نتفكر بالعواقب وأن نبني حصنا منيعا نحمي به المجتمع وعلينا أن نحذر من مخاطر الفتن وأن نعمل على إطفائها وإخمادها وهذا ما كنا دائما وما زلنا ندعو إليه لأننا ندرك أن الفتنة تطل برأسها وهي إن اشتعلت قد لا تبقي ولا تذر كما وندعو إلى المزيد من الوعي وعي القيادات وعي الشعب وعي الأهالي وعي الشباب وعي الوطن. وهذا الوعي مطلوب في مختلف المجالات وعلى كافة الصعود. وكذلك ندعو للتعاون لتعاون الجميع على اختلافهم كل في موقعه ووفق قدراته وإمكاناته لمحاربة هذا الفكر الهدام. Chers frères, bien-aimés, l'islam est la religion du juste milieu et de la modération. Il n'y a pas de place dans l'islam pour le tronc et l'extrémisme. Nous devons réfléchir aux conséquences de ce qui se passe et construire des remparts résistants qui préservent notre société. Nous devons éviter les dangers, les discordes et œuvrer à les éteindre et à les étouffer. Et c'est ce que nous avons toujours appelé à faire et nous appelons encore à le faire. Car nous voyons que les troubles se manifestent de plus en plus et nous sommes conscients que s'ils s'embrasent, il se peut qu'ils ne laissent rien ni personne derrière eux. Nous appelons également à plus de prise de conscience de la part des gouvernements, des populations, des familles, des jeunes gens, des citoyens. Cette prise de conscience est requise dans les différents domaines et à tous les niveaux. Nous appelons aussi l'ensemble des membres de la population à l'entraide, quelles que soient leurs différences, chacun à son poste et à la mesure de son influence et de ses capacités pour lutter contre cette idéologie destructrice. وما عسانا أن نقول ونحن نرزح تحت الفادعة تلو الفادعة في الشرق والغرب دم مسفوح وقط عارم نقول لكم إن مجرد الاستنكار لا يرد الاستقرار والإدانة وحدها لا تحمي ما بقي ما زلنا نحتاج إلى الوعي والنور لحقيقة ديننا ونقاء شرعنا الإسلام ضد الإجرام الإيمان يحارب الطغيان نبينا جاءنا رحمة مهداد نبينا جاءنا رحمة مهداد فكمال العمل أن تكون على منهاده وخلقه وحقيقة الدعوة وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. هذا واستغفر الله لي ولكم. Que pourrions-nous dire alors que nous succombons sous le poids des catastrophes qui se succèdent en Orient comme en Occident, alors que le sang coule dans des assassinats dramatiques? Nous vous disons que la simple réprobation ne ramène pas à la stabilité et la simple condamnation ne protège pas ceux qui survivent à l'injustice. Nous avons encore plus besoin d'une véritable prise de conscience et de la lumière de la connaissance. De la réalité de notre religion, de la pureté de notre religion, l'islam est contre la criminalité, la foi s'oppose à l'injustice. Notre prophète est venu à nous en tant que miséricorde, et grâce à Dieu, la perfection dans tes actes, c'est lorsque tu suis sa voix, ses comportements exemplaires, et la réalité de son appel, sallallahu alayhi wa sallam. Ayant tenu mes propos, je demande qu'Allah me pardonne ainsi qu'à vous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. إخوة الإيمان، لقد بلغنا بحزن شديد الأحداث الدموية الأخيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. تتجه أفكارنا أولا إلى الضحايا وإلى أقاربهم وكذلك إلى عامة الشعب الفرنسي المتحد في المأساة والألم والمتضامن في مواجهة الإرهاب البغيض. إننا نستنكر أشد الاستنكار الصارم هذه الأعمال كما نستنكر الأفكار الهدامة التي تتبنى هذا العنف الأعمى الذي لا يمكن القبول به تحت أي مسمى كان. وأخيرا نسأل الله أن يحمي البلاد من كل شر. Chers frères, nous avons appris avec une profonde tristesse les dernières